طاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر، فإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها. فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه. فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا، وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تطع أو لم تسلم إليه أو لم تطع أو لم تطع أو لم تطعه فيما يجب لها عليه، أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. قال الشارح رحمه الله: باب معاشرة النساء. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، لقوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. ويجب عليه أداء حقه الواجب له، ويجب عليها أداء حقه الواجب له إليه من غير مطل ولا إظهار الكراهة لبذله، لأنه من المعاشرة بالمعروف. الحقيقة أن هذا الباب من الأبواب الجديرة بالتنبه والتيقظ، وهو من أدل أمثال هذه الأمور تدل دلالة واضحة على سمو وعظمة هذا الدين، وعلى أن هذا التشريع من رب العالمين، لأن المسألة المتقدمة في الحقوق متعلقة بالمشاحة، كم تأخذ وكم يأخذ وماذا يستحق وماذا تستحق، لكن هنا تأتي مسألة المعاشرة بعد ذلك كله، لأنها قد تصلح كثيرا مما فسد أو تغطي على كثير من العيوب التي مر ذكرها. مسألة المعاشرة وقد ضبطتها الشريعة وندبت إليها ونبهت كل واحد من الزوجين إلى القيام بما يجب عليه حيالها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لها وعليها، والرجل أيضا له حق وعليه واجب أيضا تجاه زوجته. ها؟ باب، ولذلك يسميها العلماء باب معاشرة النساء، وعاشروهن بالمعروف. إذا كانت هناك رغبة في استمرار الحياة الزوجية فلا بد أن تكون هذه المعاشرة بالمعروف. إذا خشي الإنسان من الظلم أو لم يرغب في استمرار هذه الحياة الزوجية فعليه أن يبتعد عن الظلم. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لكن بالمعروف، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا يجوز له أن يظلمها، لا يجوز له أن يضغط عليها حتى تتنازل عن حقها، لا يجوز له أن يضغط عليها حتى تطلب الطلاق، وهي كذلك لا يجوز لها أن تفعل من قبلها فعلا يؤدي به إلى أن يطلقها أو يؤدي به إلى أن يخالعها أو يؤدي به إلى أن يطلب منها يعني ما يضر بها. عليها أن تتقي الله، وعليه هو أيضا أن يتقي الله في هذه العلاقة. ولا يمكن أن تستمر سفينة الحياة الزوجية سائرة نحو الهدف المرسوم لها إلا إذا حرص كل واحد من الزوجين على المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى يترتب عليه يعني وجوب التنفيذ من كل واحد من الزوجين، لأن هذا كما هو موجه للزوج موجه للزوجة أيضا، وإن كان جانب الزوجة أيضا فيه أظهر، لأن الرجل هو صاحب القوامة وهو الذي يملك أن ينهي عصمة النكاح هذا، وهو الذي يتصور منه أن يظلم المرأة يتصور أن يدفع بها إلى طلب الطلاق أو طلب المخالعة أو نحو ذلك، فعلى الجميع أن يتقوا الله. وإن كان الزوج يعني يطلب إليه أن يتقي الله أكثر في علاقته بزوجته وفي معاشرته لها. ومن المعاشرة أيضا الكلام اللين والملاطفة والرفق والعفو والصفح أيضا، عدم الانفعال بأي موقف. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق ورسول رب العالمين كان نساؤه يغاضبنه ويهجرنه اليوم واليومين والثلاثة، ودخل عليه عمر رضي الله عنه وهو جالس منزو في طرف بيته لوحده، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يملك أن يفعل أي شيء يعني ومن حقه، لكن هذا تشريع حتى تقتدي به أمته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، حتى لا يستطيل الرجال وحتى لا يعتدوا على النساء بالظلم. لا نقول هذا لأن الظلم لا يتصور إلا من الرجال، لكن نقول لأن الرجل هو في الغالب الذي يملك التصرف في شأن هذه الشركة وفي شأن هذه الحياة الزوجية. لكن أيضا لا نعفي ونخلي المرأة من المسؤولية ونقول بأن المرأة لا يتصور منها والمرأة هي الكمال الدائم. لا، المرأة في كثير من الأحيان تكون سبب للمشاكل الزوجية، لكن على الرجل أن يصبر وعليه أن يفسح صدره وعليه أن يراعي حق العشرة، السنين التي مضت والعقد الذي عقده عليها أنها أمانة عنده، وأنه استحل فرجها بكلمة الله، وإذا كان بينهما أولاد فعليه أن يراعي كل ذلك. ثم هذه العلاقات التي نشأت، علاقات المصاهرة بينه وبين أهلها، هذه لابد للإنسان المسلم أن يراعيها جميعا، ولا يجوز التفريط فيها جملة واحدة. على الإنسان المسلم إذا اضطر إلى إنهاء العلاقة الزوجية أن يجعل ذلك آخر الدواء، وآخر الدواء كما يقولون الكي، فليكن ذلك آخر المحاولات التي يفك بها نفسه ويفك بها زوجته من جحيم هذه الحياة التي لم تعد تطاق. لكن لا يجوز أن يجعل الرجل يعطي الرجل لنفسه حق التصرف كيف ما شاء، يظلم ويهضم ويغتصب حقوقها ويهضمها ويضطرها إلى فعل يعني التنازل عن حقوقها ونحو ذلك، أو يسيء لها أو يسيء إلى قرابتها، كل ذلك لا يجوز. وهي أيضا مطالبة من جانبها أيضا بأن تراعي حقه عليها وأن تدفع له يعني تسلم نفسها له، وإذا أعطته حقه من نفسها فليكن ذلك أيضا بطيب نفس، حتى لا يشعر الرجل بالكراهية وحتى لا تنمو في نفسه عقدة البغض لهذه الزوجة. نعم. مسألة: وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته بالاستمتاع متى أراده ما لم يكن عذر، لأن المقصود من النكاح الاستمتاع ولا يحصل إلا بالتسليم، فإن كان لها عذر من حيض أو نفاس أو نحوه، يعني ليس بالضرورة أن الأعذار لا تكون إلا حيضا أو نفاسا، يمكن أن تكون مريضة مرض شديد الزوجة، يعني الزوجة مريضة مرضا شديدا، فهنا في مثل هذه الأحوال يعني حتى ولو طلب الرجل منها حقه يعني في مثل هذه الأحوال ينبغي أن تراعى الأمور. لا نقول بأنه يجب عليها هنا أن تعطيه حقه في فراشه وفي الاستمتاع، لأنها هي مريضة مرضا شديدا أو كانت يعني في حاجة شديدة مغمومة محزونة، مثلا توفي أبوها أو توفي، يعني لا بد من مراعاة كل ذلك، ولا يكون إلا إذا هذا الأمر إلا إذا عمل كل منهم الآخر بالمعروف. نعم. فإن كان لها عذر من حيض أو نفاس صبر عليها حتى ينقضي العذر، حتى ينقضي العذر، فإذا فعلت ذلك يعني سلمت نفسها، فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها. والأصل في وجوب النفقة قوله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم ورواه الترمذي، وفيه وحقهن يعني في رواية الترمذي، هذه الرواية رواية مسلم، ورواية الترمذي جاء فيها زيادة وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. نعم. وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وقال حديث صحيح. وقال عليه السلام لهن: خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف، حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. متفق عليه. وأجمعوا على وجوب نفقة الزوجات إلا الناشز، ذكره ابن المنذر. وقال الله سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمعروف قدر الكفاية، وقدر الكفاية غير مقدر، فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم عند التنازع، ويعتبر بحال الزوجين، فيعتبر يسار الزوج وإعساره، لقوله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقدر ضيق. قال سبحانه: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء. ثم قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويعتبر حال المرأة لقوله عليه السلام لهن: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثالها كالحواري والقدر والقدر من أرفع الأدم من اللحم والأرز والدهن على اختلاف أنواعه في بلدانه، والأرز والدهن على اختلاف أنواعه في بلدانه، السمن في موضع والزيت في آخر والشحم في غيره والشيرج في موضع. يعني هذه النفقة إذا قلنا بأنها واجبة، وهذا هو المتعين كما نص الله تبارك وتعالى على ذلك في كتابه وأجمع عليه المسلمون، أن الإنفاق على الزوجة واجب بأمر الله سبحانه وتعالى، قال لينفق، وهذا أمر ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالنفق على من؟ على الزوج، حتى وإن كانت الزوجة موسرة إيسارها لا يسقط حقها في الإنفاق عليها، ويكون الإنفاق معتبرا بحال الزوج وبحال الزوجة. فإذا كان الزوج موسرا والزوجة موسرة فإنه ينفق عليها بمقدار ما ينفق على مثيلاتها، بقدر يساره ويسارها، إن كانوا من الموسرين الكبار فيأكلون أرفع أنواع الطعام، ويعني أعلى أنواع النفقة من الكسوة وغيرها والخدمة أيضا إذا كانت ممن يخدم مثلها، هذا كله يجب لها. وإذا كان فقيرين فإنه ينفق عليها، إذا كان الزوج فقيرا والزوجة فقيرة ينفق عليها بقدر ما آتاه الله سبحانه وتعالى، لا يجب لها أعلى من ذلك. وإذا كان أحدهما، إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية أو العكس، فإن لها نفقة متوسطة، يعني بين الغنى وبين الفقر، يعني في مثل هذه الحال إذا اختلف حال الزوجين فإن النفقة تكون متوسطة مراعى فيها حاله وحالها، يعني لها نصف نفقة موسر ونصف نفقة يعني فقير، فتقدر هذه النفقة بهذا المقدار. طبعا هذه أمور قد تختلف فيها الأنظار، مسألة قدر الكفاية ومسألة النفقة ونوعيتها، هذه المسائل التي لم يرد لها تحديد من الشرع. القاعدة عندنا فيها ما هي؟ أنه يرجع في تحديدها إلى ماذا؟ إلى العرف، والذي يقدر هذه الأمور لابد أن يكون هو الحاكم أو من يكل إليه الحاكم تقدير هذه الأمور من أهل الخبرة. نعم. مسألة: وتجب كسوتها بإجماعهم لما سبق من النصوص، ولأنها لا بد لها منها على الدوام فلزمته كالنفقة، فيجب كفايتها منها وليس فيها تقدير من الشرع، فهي كالنفقة، فيرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم عند التنازع، فيفرض لها قدر كفايتها على قدر حالها، للموسرة تحت الموسر من أرفع ثياب البلد من الكتان والفز والإدريسم، وأقله قميص وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس، وجبة للشتاء وجبة للشتاء وجبة للشتاء، ويزيد في عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غناء عنه دون ما تتجمل به وتتزين بلبسه. والأصل قوله سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من هو المولود له؟ الزوج. المولود له هو الزوج، فعليه النفقة، عليه النفقة. ومن لواحق النفقة ليست في الإطعام فقط، بل في الكسوة وفي الخدمة أيضا، إذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها، إذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها، هذا فيما يجب على الزوج أن يدفعه. لكن إذا كان الزوج لا يعطي لزوجته مع قدرته، لا يعطي لها قدر الكفاية سواء في الإطعام أو في الكسوة وما شابهها، فما هو الحل؟ أباح لها الشرع أن تأخذ من ماله بغير إذنه وبدون علمه ما يكفيها، ما يكمل لها قدر الكفاية، لكن لا تظلم ولا تزيد على ذلك. وإذا أعطاها قدر الكفاية فلا يجوز لها أن تأخذ منه شيئا، لكن إذا كان الذي يعطيها أقل من الكفاية وهو قادر فلها أن تأخذ حتى بغير علمه. وهذا الأصل فيه ما ثبت من قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها أم معاوية، عندما شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أن أبا سفيان رضي الله عنه رجل شحيح، وأبو سفيان رجل ثري لكنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها هي وأولادها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: خذي ما يكفيك وولدك، خذي أنت وأولادك ما يكفيكم فقط. فيجوز حينئذ للمرأة أن تأخذ من مال زوجها حتى بغير علمه وبدون إذنه ما يكفيها هي وأولادها، لأن هذا حق واجب لها. نعم. لا، هو ذكر هنا قدر الكفاية الواجبة فقط، ولذلك تقول هنا: دون ما تتجمل به، يعني يعطيها من الثياب مثلا ما يلبسه أمثالها في الأحوال المعتادة، لكن أما ما زاد على ذلك من التجمل والبذخ والكذا هذا ليس مكلفا به، ليس الزوج مكلفا به، إن أعطاه هو من نفسه هذا تبرع، لكن لا يجب عليه. نعم. والكسوة بالمعروف هي التي جرت عادتها وعادة أمثالها بلبسه. فصل. ويفرض للمتوسطة تحت المتوسط، أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا، ما بين نفقة الغني ونفقة الفقير على حسب عادة أمثالها على ما يراه الحاكم. فصل. وأما المسكن فحكمه حكم النفقة والكسوة على ما سبق. فأما الفقيرة تحت الفقير فيفرض لها قدر كفايتها من أدنى خبز البلد ومن أدنى أدمه، مثل الباقي اللاء والعدس والحمص والكشك والششك والخل والبقل والكامخ، وما تحتاج إليه من الدهن كالزيت ونحوه، وما تحتاج إليه من الكسوة من أغلظ القطن والكتان، وما تحتاج إليه للنوم والجلوس مما جرت عادة أمثالها به كالكساء الخشن والحصير الخشن ونحوه، على حسب ما يراه الحاكم. طبعا هذا من باب التمثيل، المقصود أن المرأة يعني نفقتها معتبرة بحالها وحال زوجها بحسب المعتاد. مسألة: فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف لحديث هند وقد سبق. مسألة: فإن لم تقدر على أخذ لعسرته أو منعها واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. نعم، هذا التفريق بالإعسار الذي مر ذكره، فيكون السبب من قبل الزوجة هنا، فإذا كان هذا قبل الدخول فإنها لا تستحق شيئا، إذا كان الزوج معسرا أو كان الزوج موسرا ولكنه شحيح لا يعطيها الكفاية ولم تستطع أن تأخذ منه شيئا بدون يعني علمه، لم تستطع أن تأخذ شيئا من ماله بدون الشيء الذي يعطيها، فإنها حينئذ تستحق طلب فسخ هذا النكاح. نعم، فيفرق الحاكم بينهما بقوله سبحانه، إذا طلبت هي طلب، بقوله سبحانه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد تعذر له الإمساك بالمعروف فتعين التسريح بالإحسان. مسألة: وسواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا لذلك. مسألة: وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم نفسها إليه أو لم تطعه فيما يجب له عليها، أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه، لأن النفقة تجب للتمكين من الاستمتاع ولم يوجد، فأشبه البائع إذا امتنع من تسليم المبيع. ويحتمل يعني البائع إذا امتنع من تسليم المبيع لا يستحق الثمن، فكذلك هي إذا امتنعت من تسليم نفسها أو كانت صغيرة يمتنع الاستمتاع بها بحكم العادة ونحو ذلك، فإنها لا تستحق نفقة، لأن النفقة مقابل ماذا؟ الاستمتاع. لأن النفقة تجب للتمكين من الاستمتاع ولم يوجد، فأشبه البائع إذا امتنع من تسليم المبيع. ويحتمل أن لها النفقة إذا سافرت بإذنه في حاجتها، لأنها سافرت بإذنه فأشبه ما لو سافرت بأمره في حاجته. هذه مسألة السفر، فيما إذا سافرت الزوجة بدون إذنه طبعا لا تستحق، لا تستحق نفقة، لكن إذا سافرت لحاجتها هي حتى ولو بإذنه فالمذهب يقول أنه لا تستحق شيئا، لأن سفرها هنا ليس لمصلحة الزوج فلا يلزمه شيء. لكن هناك يعني احتمال أنه تجب لها النفقة فيما إذا كان سفرها بإذنه، إذا أذن لها يحتمل أيضا أن نقول بأنه تجب لها النفقة. فصل. قال ابن قدامة: ولها عليه المبيت عندها، ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن له عذر، وإن أصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر. وإن أصابتها مرة وإصابتها ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن لها عذر، وإصابتها مرة في كل وإصابتها مرة ولها عليه يقول وإصابتها في مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر، فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضى الأربعة وادعى أنه أصابها وكانت طيبا فالقول قوله مع يمينه، وإن أقر بذلك أمر بالبيئة عند طلبها وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، فإن لم يفي أمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه، ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت، ومن عجز عن الفيئة عند طلب وقد بقي، ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت، ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل كما وصفت وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصف، ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل وقف لها وقد، ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصف، ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل: متى قدرت جامعتها، ويؤخر حتى يقدر عليها. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، لأن عمر رضي الله عنه قال لكعب بن سور ابن سور لكعب بن سور اقضي بين هذا وبين امرأته، قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من رأيك الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة. يعني هذه الحادثة تدل على يعني مقدار ما كان يحرص عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على تدريب القضاة والمجتهدين على الفتوى والنظر، لأنه إذا لم يكن في الأمة من يحسن ذلك ولم يدرب أهل العلم وأهل القدرة وأهل النظر على أمثال هذه الأمور لن تحصل لهم الخبرة والدراية والكفاية. ويدل أيضا على فرحه رضي الله عنه بأن يوجد في الأمة أمثال هؤلاء الذين يحسنون الفصل في الخصومات بين الناس. فهذه القصة قصة كعب بن ثور رضي الله عنه، فإنه قد أمره عمر أن يقضي بين رجل وزوجته. هذا الرجل كان منقطعا للعبادة، فامرأته جاءت تشكو منه، فقال كعب يعني نفترض أن هذا الرجل له أربع زوجات، لأن هذا العدد الذي يمكن أن يتصور أن يتزوج به الرجل، فإذا كان له أربع زوجات فكم تستحق يعني من المبيت عندها؟ تستحق ليلة ويومها، ويترك له الوقت الآخر يتعبد فيه ويصوم ويصلي. ثم بعد طبعا هذه الصلاة النافلة، ليست الصلاة المفروضة والصيام المفروض، لا، المقصود به يعني الشيء النافلة. ثم بعد ذلك يعطيها حقها في المبيت عندها وفي الوفاء بحقوقها في الليلة الرابعة. فعمر رضي الله عنه أعجب بهذه القضية بما قضى به هذا الرجل، فولاه القضاء، ولاه قضاء البصرة بعد أن سمع منه هذا الكلام الذي أعجبه، لأنه يعني بيّن حق الرجل وحق الزوجة على زوجها في المبيت والقسم لها. فلما أعجب به ولاه القضاء وقال والله ليس رأيك الأول بأعجب عندي، قولك الأول بأعجب من قولك الثاني. قوله الأول ما هو؟ قوله الأول عندما قال بأن نفترض أن الرجل هذا متزوج بأربع فنترك له ثلاث ليالي يصوم ويصلي ويتعبد فيها. وقوله الآخر هو ماذا؟ أنه أوجب لها القسم في ليلة رابعة، وجعل لها الليلة واليوم الرابع، يعني كأنها كانت مع أربع زوجات فلها ليلة ويومها. نعم. القصة التي هي أفضل أكثر في المسلم لا عليك في النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة وإن كانت أمة فلها ليلة من ثمان، لأنها على النصف من الحرة، والحرة لها ليلة من أربع، فيكون للأمة ليلة من ثمان. لأن على النصف دائما، الأمة على النصف من الحرة. نعم. مسألة ولها عليه إصابتها في كل أربعة أشهر مرة، لأن الوطأ يجب على غير المولى في كل أربعة. لأن الوطأ يجب على غير المولي في كل أربعة أشهر، ويفسخ النكاح لتركه، وما لا يجب على غير الحالف لا يجب على الحالف على تركه كسائر المباحات. يعني لا تستحق المرأة، لا تستحق يعني شرعا على زوجها في الفراش في الوطأ إلا مرة كل سنة. وهذا طبعا له أصل، وهو أن عمر رضي الله عنه عندما كان يعس بالليل فسمع المرأة التي تذكر زوجها واشتياقها إليه وتبين أنها لولا خوفها من الله لوقعت في الفاحشة، فعمر رضي الله عنه سأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، وبدأ يعني يدقق معها حتى بينت أنها لا تستطيع، أن المرأة لا تصبر عن زوجها أكثر من أربعة أشهر. فأرسل عمر رضي الله عنه إلى قادة الجيوش أن يرسلوا كل من كان متزوجا ومضت عليه هذه المدة. طبعا هذه ناحية شرعية، لا بد أيضا لولاة الأمر المسلمين من ملاحظتها. لا يجوز أن يؤخذ يعني جندي أو موظف فينقل إلى مكان بعيد عن أهله ويغيب مدة طويلة أكثر من هذه المسألة، لأن المرأة تتضرر في مثل هذه الحالة ومن حقها أن تطلب الطلاق في مثل هذه الفترة، ولو لم تطلب الطلاق يخشى عليها أن تقع في الفاحشة. فدرءا لكل ذلك يجب أن تراعى مصلحة هؤلاء وأن يعادوا إلى أهليهم فترة معينة بعد مضي مثل هذه المدة. نعم. لماذا هذه المدة أيضا؟ لأنه المولي، لو المولي من هو؟ الرجل الذي يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا، يعني مطلقا أو مدة معينة. فهذه المدة إذا كانت 4 أشهر تصل إلى حدود الأربع الأشهر، فإن الزوجة هنا ينتظر عليه حتى تنتهي هذه المدة. فإن فاء يعني فإن رجع ووطئ زوجته فزوجته على نكاح، وإن لم يفئ ولم يقبل بذلك وأصر على ما كان قد عزم عليه فإن القاضي حينئذ يطالبه يعني بالطلاق. فإن أبى فرق القاضي بينه وبين زوجته، لأن المرأة تتضرر بهذا، المرأة تحتاج إلى هذا الأمر كما يحتاج إليه الرجل وتتضرر به. مثل هذا الإيلاء حكما يعني.